وجا فيني مرة صافيني مرة وجا فيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وجا فيني مرة. اشهد على حالي يوم تغيب. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي يوم تغيب. اسأل نجوم الليل تشهد على حالي يوم تغيب. ويا القمر ويا القمر يا thank you. كان عليك اللوم لما تكون ناوي تكفي قولي وإن كان إن كان عليك اللوم ده رضا يا روحي يا روحي على عيني وأنا بخطري بخطري أكون مظلوم لما تكون ناوي تجافيني قولي وإن كان إن كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني وأنا بخطري بخطري أكون مظلوم لما تكون ناوي تجافيني قولي وإن كان إن كان عليك اللوم ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني وأنا بخطري بخطري أكون مظلوم وإن عدتك يبقى أنساني وإن جاوبتك تبقى هواني وإن عدتك يبقى أنساني وإن جاوبتك تبقى هواني وإن عدتك يبقى سيني كده بيني.